بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من الجامع الصحيح للإمام البخاري. تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. حدثنا أصبغ بن الفرج، حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. يقول الإمام رحمة الله عليه البخاري: باب أو باب على الصواب التقطع، من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل. هكذا في أكثر نسخ الجامع الصحيح إلا نسخة الجرجاني، شريف الجرجاني وكشميهني ومستخرج الإسماعيلي، ففيها وقد بين الله حكمهما، والصواب الأول، والمقصود النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقيس وهو الذي يفهم السائل وليس الله عز وجل، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بأمر الله ووحيه، فالصواب ما في أكثر النسخ. أكثر الشراح أو كثير منهم يزعم أن البخاري رحمه الله أراد بتأسيس وترجمة هذا الباب تصحيح الاعتماد على ما يسمى بالقياس في استصدار الأحكام الشرعية، وهو المعروف عند الأصوليين في كتب أصول الفقه بباب القياس. وبعضهم أي بعض الأصوليين يبالغ فيجعل القياس مصدر من مصادر التشريع، وهذا خطأ كبير، فإن مصادر التشريع عند فقهاء أهل السنة جميعا ثلاثة لا رابع لها: آية محكمة قرآن الكريم، وسنة متبعة سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع مستقر على هذا نص منذ القديم من أيام ابن المبارك والشافعي وغيرهم، أن الأحكام تؤسس على هذه المصادر الثلاث: آية محكمة وسنة متبعة وإجماع مستقر ثابت من إجماعات السلف الأول. أما القياس فإنما يلجأ إليه ويحتاج إليه عند فقد الحكم من هذه المصادر الثلاث، فيعمل بالاجتهاد والنظر كما سنبين في النازلة أو المسألة التي يراد معرفة الحكم فيها، فيلحق بأصل إما أسسه القرآن الكريم أو أسسته السنة أو دل عليه الإجماع، فهو فرع تابع لا أصل مستقل. ولذلك أجمع فقهاء وأهل السنة أيضا على أن القياس لا يلجأ إليه إلا للضرورة، نص على ذلك الشافعي والإمام أحمد وغيرهما، للضرورة، كأن تنزل نازلة يحتاج أن يعرف حكم الله فيها، أو تستجد حادثة أو تطرأ مسألة يراد أن يعرف الحكم الشرعي فيها، فطلب حكمها في القرآن الكريم فلم يوجد مثلا، وطلبت في السنن فلم يوجد أيضا، وطلبت في الإجماعات والآثار فلم توجد، هنا يجتهد مع من له أهلية الاجتهاد فينظر علة هذه المسألة التي يدور الحكم عليها وجودا وعدما، فيلحقها بأصل مستقر ثابت سابق دل عليه إما القرآن أو السنة أو الإجماع فيعطى نفس الحكم. ولذلك قسموا القياس إلى قسمين علماء السنة: قياس صحيح معتبر وقياس فاسد مردود. الصحيح المعتبر ما استجمع ثلاثة أركان: الركن الأول أصل شرعي معلوم سابق الحكم مؤسس على الكتاب والسنة، حكم معروف مستقر ثابت في الكتاب والسنة بالإجماع، وأمر أو فرع لاحق يراد أن يعرف الحكم الشرعي فيه، وعلة جامعة بينهما. ويجب أن تكون هذه العلة علة تامة، يعني قسموا العلة إلى قسمين: تامة وناقصة. فالعلة الناقصة أو ما فيه وجه للشبه لا يعتبر حتى قياس، فما فقد أحد هذه الأصول فلا قياس على اجتهاد سابق، ولا قياس على رأي، ولا قياس على مصلحة، وإنما قياس على نص وحكم دل عليه النص، وبشرط أن يكون الأمر المقيس ليراد معرفة حكم الله طلب حكمه وبحث عنه في المصادر الثلاثة الأول فلم يوجد. والشرط الثالث أن تكون علة جامعة عليها مدار الحكم وجودا وعدما، واشترط أن تكون علة تامة. إذا حصل ذلك كان القياس معتبر، وكما قلت يعني للضرورة والحاجة إليه. ولذلك اشترطوا للقائس شروطا، حتى الذي يقوم بالقياس ليس كل أحد، لما اشترطوا شروط منها أن يكون القائس عالما بكتاب الله، المجتهد الذي يريد استخدم القياس لإصدار حكم أو تحرير مسألة ولا مجال أمامه للقياس، يجب أن يكون عالما بالقرآن وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ونوازله حتى يقيس عليه. إذا كان جاهلا بالقرآن أو جاهلا بكثير منه، لا يعرف مواقع أحكام القرآن العظيم، ولا يعرف ما هو الناسخ والمنسوخ ولا العام من المطلق ولا هذا، كيف يقيس؟ يقيس على ماذا؟ عنده الأصل مختل، إذا اختل الأصل سيختل الفرع الذي يريد أن يقيسه عليه. أن يكون عالما بالسنن أو أكثرها لتعذر الإحاطة بالسنن جميعها، يكون عالما بالسنن النبوية وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأقضيته وفتاويه، على أقل يعني بالجملة أو في العموم، ليس ربما لا يطلب الاستيعاب لأن ذلك يتعذر. وأن يكون عالما بالإجماعات السلفية السابقة المستقرة، خصوصا إجماعات الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم، فإذا عرف ذلك كان الأصل عنده معلوما. هذا مقصوده، شبه أصلا معلوم بأصل مبين، عنده أصل سابق بين واضح معروف الحكم في القرآن، له منسوخ وله مخصص وله مقيد وله يعني واقعة عين وله من الخصائص ولا شيء من هذا القبيل، سواء دل عليه القرآن أو دلت عليه السنة أو ثبت بالإجماع المستقر الثابت. هذا يعني شرط مهم في القياس. وأن يكون عالما بأوجه اللسان العربي أيضا، يعني هذا شرط مهم، لأن موارد الأحكام الشرعية مؤسسة على القرآن والسنة وهي لسانها العربي، فإذا كان غير عالم بوجوه اللسان العربي ومواقعها ربما ما فقه الحكم الأصلي على بابه، فضلا عن أن يعني يقيس فرعا لاحقا بعد ذلك. فمن استجمع هذه الشروط: العلم بكتاب الله ناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ومقيده ونحو ذلك، وغالب السنن النبوية المتبعة التي وأقضية النبي صلى الله عليه وسلم وفتاويه المتنوعة المختلفة في عموم أبواب العلم، وعالم بآثار وإجماعات السلف السابقة، وعالم بوجوه اللغة العربية أيضا في العام والجملة لتعذر الإحاطة كما يعني هو معلوم معروف، وعرض له ما يضطره إلى أن يقيس لمعرفة حكم مسألة طلبها في القرآن فلم يجدها، وطلبها في السنن فلم يجد لها يعني مثلا أصلا وواضحا يعني يعتمد عليه، وطلبها في الجماعات ككثير من المستجدات. هنا يقيس إذا استجمعت الأركان الثلاثة السابقة: أصل مبين سابق بشروطه، وفرع مجهول الحكم لاحق، وعلة جامعة بشرط أن تكون علة تامة. هذا هو القياس الأصولي. بقي هل مقصود البخاري بهذا الباب هذا القياس الأصولي الذي يحتاج إليه كما قلنا للضرورة، وبالغ كثير من الأصوليين فعدوه مصدر مستقلا للتشيع، وهذا مردود كما يعني قلت قبل قليل، أم أن له مقصدا آخر؟ الحقيقة للبخاري مقصد آخر، وقبل أن نذكر مقصده يحسن أن نبين أنواع القياس، القياس الذي نحتاج إليه في الأحكام الشرعية، بل ربما تحتاج إليه في كثير من يعني موارد تفكيرك ونظرك للقضايا وإصدارك أحكامك عليها. ثلاثة أنواع: قياس يسمونه قياس التمثيل، أن تمثل أصل بأصل بجامع بينهما، وهذا استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول كما سنذكر الذي قرأ قبل قليل، يسمونه قياس التمثيل. ومنه ما جاء في القرآن من ضرب الأمثال، وهو كثير جدا، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، حتى في أصول الدين قد تستخدم قياس التمثيل لتقريب المسألة ولتثبيتها ولإزالة ربما ما يعرض من شبهة عليها. والله عز وجل ذكر من هذا القياس شيء كثير في القرآن العظيم، شيء كثير يعني من ضرب الأمثال في قياس التمثيل. والنوع الثاني ما يسمى بقياس الشمول، وهي أن تأتي قضية كلية تدخل تحتها أفراد متنوعين مختلفين في أعيانهم، متفقين مشتركين في اتصالهم بهذه القضية الكلية العامة. هذا أيضا قياس صحيح، وإن كان قليل الاستخدام خاصة في القضايا الشرعية، لأنه قياس عقلي ربما يحتاج إلى استجماع يعني جهد ذهني أكثر منه يعني نقلي. والثالث وهو الأشهر استخداما في النصوص الشرعية ما يسمونه بقياس الأولى، قياس الأولى، وهو أيضا مستخدم بكثرة في القرآن وفي السنن النبوية، قياس الأولى، واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني في هذا الباب. من قياس الأولى ما يذكره الله جل وعلا حتى في تثبيت بعض قضايا الدين الكبرى كالتوحيد والبعث، التوحيد ونفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى، من ضمن ما جاء في القرآن في تثبيت التوحيد ودرء الشرك وذمه قياس الأولى، استخدمه الله عز وجل. مثال ذلك قال الله تعالى في سورة النحل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، هل يرضى أحدكم أن يكون مملوكه ورقيقه الذي من ضمن ماله وعرضه أن يكون شريكا له في أصل ماله وحر ماله بحيث يكون هو وهو سواء؟ وإذا كنت أنت وأنت عبد ما ترضى بذلك، فمن باب أولى الله جل وعلا الخالق الأوحد لا يرضى أن يكون له شريك في ملكه ولا في حقوقه ولا في عبادته، فيستدل عليهم بهذا. هذا قياس الأولى، هذا يسمى قياس على البعث. أيضا استدل مثلا بإحياء الأرض الميتة على قدرته من باب أولى على إحياء الموتى، كذلك الخروج. استدل بأصل الخلقة الأولى، وهي في الحكم العقلي لو جينا للمسألة أشق ربما وأصعب من إعادتها بعد وجودها، كما نص القرآن ذلك وهو أهون عليه. ولذلك مما رد به القرآن على ذلك الكافر والعاص بن وائل أظن أو غيره الذي جاء بعظم بال ففته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تزعم أن ربك يبعث هذا العظم بعد أن كان رميما؟ رد الله عليه في آخر ياسين فقال وضرب لنا مثلا ونسي، قال: من يقول يحييها الذي أنشأها أول مرة، فمن أنشأها أول مرة من عدم محض من باب أولى، هذا قياس الأولى، قادر على أن يعيدها بعد أن كانت، وهذه أهون من تلك في بدائه العقولي وقياسها، هذا يسمى قياس الأولى. يسمى ماذا؟ قياس الأولى. أيضا مما في القرآن من ذلك رده على المشركين لما نسبوا لله الولد وجعلوا الملائكة وهم عباد الله المكرمين بنات لله، تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. رد عليهم بقياس الأولى، وذكر ما كانوا يعني يترفعون عنه في الجاهلية من نسبة البنات إليهم، القصة الواد ما كانوا يفعلونه أنفة، كانوا يائدون بناتهم، من ولد له بنت من العرب في الجاهلية يائدها يقتلها يدفنها وهي مولودة أنفة وكبرياء أن تنتسب له البنت. فذلك قال الله في الزخرف ماذا؟ لا اللي فيها بما ضرب، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، لما قال الملائكة بنات الله ظل وجهه مسودا، إذا كنت أنت بهذا الفكر الجاهلي تترفع عن نسبة البنت فكيف تذهب فتجعل الملائكة بنات وتنسبهن لله سبحانه وتعالى الذي لم يلد ولم يولد. فقياس الأولى كثير، وهو عمدة الأقيسة القرآنية والأقيسة النبوية، وشيء من قياس التمثيل وقليل جدا من قياس الشمول. فالبخاري قصد هذا، قصد ما يضرب من أمثال سميناها أقيسة، وهي قياس صحيح، قياس شيء على شيء بجامع ما، إما قياس تمثيلي إما قياس شمولي إما قياس الأولى. وغرضها ماذا؟ غرضها لا تأسيس حكم مستقل، وإنما إفهام السائل وإزالة ما عنده من لبس وتأكيد المسألة. وإلا لو كان لتأسيس حكم لأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم فتوى مباشرة كما جرت به عادته، أو ينتظر حتى يأتيه وحي الله فيخبره بحكم الله في النازلة. لكن هنا الحكم كما سنقرأ في قصة الأعرابي سابق على الأعرابي، ثابت كما سنشرح إن شاء الله في الحديث. بقي حصلت عند الأعرابي شبهة، احتاج عليه الصلاة أن يزيلها مستخدما قياس التمثيل. فمراد البخاري رحمه الله هذا، لا مراده القياس بالمعنى الاصطلاحي الذي اتفق عليه الأصوليون الذي يلجأ إليه للضرورة كما نص الشافعي لمعرفة حكم ما، والذي كما قلت بالغ كثير من الأصوليون المتأخرون فجعلوا مصدرا مستقلا للأحكام، وليس هو كذلك. ثم قال البخاري شوف، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم، هذا الهدف ليفهم السائل. قال البخاري حدثنا أصبغ ابن الفرج، هو أصبغ ابن سعيد حقيقة ابن الفرج الأموي بالولاء المصري، هذا الرجل تلميذ ابن وهب شيخه في هذا الحديث، وهو الذي نقل حتى قيل عنه ما بقي في زمنه أعلم بمذهب الإمام مالك رحمه الله وفتاويه ومسائله منه، وهو الذي نقل مذهب مالك إلى بلاد مصر، ودارت الفتوى على المذهب المالكي في الديانة المصرية من 1000 سنة على ما نقله أصبغ بن الفرج. وذلك يكثر في الكتب خاصة كتب الفقه ذكر، وهي رواية أصبغ، وهي وجه خرجه أصبغ على مذهب مالك، فالفتية المصرية على الطريقة المالكية كلها ستعود إلى أصبغ بن الفرج رحمه الله. حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي، مر معنا ذكره، عن يونس هو بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. هذا الأعرابي ما كان عنده أي ريبة في أهله، فلما وضعت وولدت زوجته دخلته الريبة، لأن لون الولد غير لونه ولون عائلته، فنشأت عنده الريبة من ذلك، وهو ما يسمى باللوث، وكبرت عنده لأن فرق اللون هذا أسود وهو ربما يعني أبيض أو يعني نحو ذلك، أحدث عنده التهمة والريبة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عارضا ما وجده في نفسه، وكأنه يريد أن ينتفي من هذا الولد، لأنه ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كبرت التهمة عنده. فجاء مستقضيا، جاء أن يسمي استقضيك كحكم قضائي كقصة ابن عجلان التي مرت، عويمر العجلان التي مرت معنا قبل ذلك، والفرق بين المسألتين سيذكره بعد قليل. ولما كان لوثه وريبته لا وجه لها ولا موضع لها ومصدرها الوحيد فرق اللون، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل عنه هذه الريبة. وهنا ليس قضاء، لو كان قضاء لقام قضية التلاعن بينهما، أتى بالمرأة تقر بشيء لا ما أقر، يلاعن بينهما، يشهد هذا 4 شهادات على المعروف في قصة التلاعن، ويشهد هذه 4 شهادات ويفرق بينهما وينتفي الولد من النسبة إليه على حكم التلاعن المشهور النازل في سورة، في أول سورة النور. لكن لا وجه هنا للقضاء ولا للفتوى بالتلاعن، لأنه لا مجال لها، لأن اللوث والريبة التي حصلت عنده متأخرة جدا، ولولا فرق اللون لما حصل عنده شيء. وفرق اللون هذا له مصوغ شرعي وله مصوغ حتى واقعي. فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب له المثل ليفهمه أن اللوث الذي حصل عنده والريبة لا موقع لها، وبالتالي لا يصح قذف المرأة بشيء من ذلك، ولا يصح أن ينتفي من هذا الولد بناء على ذلك. وحتى تستل الشبهة منه قاس له النبي صلى الله عليه وسلم قياس التمثيل، فقال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، كل إبله ألوانها حمر. قال: هل فيها من أورق؟ في رواية: هل خالطها البعير الأورق؟ هل يمكن، أو أنت في مشاهداتك باعتبارك تعرف الإبل ونتاجها، هل أنتجت ناقة من نوقك الحمر بعيرا خالف لونه لون أمه والفحل الذي لقحه؟ يحصل ذلك؟ قال: يعني ماذا قال؟ قال: إن فيها لورقا، يحصل الأورق، وربما الأبيض، وربما الأدهم، يحصل ذلك. ما تعليل ذلك عندك؟ قال: لعل عرقا نزعه. هذا ما يسمى بالاستدلال يعني علم السلالات، علم معلوم حتى في البهائم موجود. البهائم سلالات يخرج بعضها من ظهور بعض، تستجمع صفات معينة، وربما يخالطها بعض العروق من هنا وهناك. كذلك البشر سلالات تنتقل طبائعها وألوانها وصفاتها بعضها من بعض ظهرا عن ظهر، لكن ربما يدخلها عرق من هنا وهناك بفعل التزاوج ويعني نحو ذلك. فربما عرق قديم نزع هذا الغلام إليه فخرج لونه أسود، كما نزع ذلك البعير الأورق عرق قديم من سلالات أجداده السابقين فخرج بهذا اللون. وعلم السلالات علم معتبر قد يحتاج إليه في مثل هذه، وهذا غير منكور حتى علما، حتى في الوضع العلمي غير منكور. وربما يختفي العرق دهورا ويبرز بعد ذلك وينزع إلى غلام أو كذا بلون أو صفة أو شيء من هذا القبيل، نزعه عرق من أخوال لهم قدماء أو نحو ذلك. يحصل ذلك في علم السلالات اللي يسمونه اليوم، ماذا يسمونه؟ علم الإنثروبولوجيا، له دراسات وله، وهو صحيح في الجملة بالجملة. فلما عرف حقيقة المسألة وأنه قد يحصل ذلك، فهذا القد كفيل بأن يزيل ذلك اللوث الذي حصل عنده، وبالتالي لا وجه لإقامة التلاعن بين العربي وزوجه، ولا وجه لانتفائه عن ولده. هذه صورة قد يحتاج لها القضاء في مثل ذلك. لكن لو حصل اللوث بشبهة كبيرة وقبل أن يظهر حمل أو أثناؤه أو نحو ذلك، كأن يغيب الرجل عن أهله مثلا فترة طويلة ومسافرا مثلا أو كذا، فحملت المرأة، هذا في لوث كبير جدا وشبهة، كما حصل عند عويمر العجلاني المرة معنا قصته قبل أبواب، تذكرونه؟ يعني قذف زوجته وهي في أوائل حملها وكان غائبا، وبالتالي قال: هذا الولد اللي الحمل هذا لا علاقة لي به. ولما كان اللوث كبيرا والشبهة شديدة والأمر في أوله، ما هو بعد الولادة، بعد الولادة لا وجه للقذف، خلاص الولد للفراش ولا وجه للانتفاء، بقي لا بأس أن نزيل ما عنده من شبهة ببعض الأقيسة كعرق نزعه أو شيء من هذا القبيل كما فعل مع الأعرابي. هنا لما كان عويمر العجلاني مصمما واللوث كبيرا والشبهة شديدة والأمر في أوله لاعن بينهما النبي عليه الصلاة والسلام. والتلاعن ينبني عليه حكمان شرعيان إذا حصل: التفريق بينهما ببينونة كبرى كالطلاق الثلاث، وما حصل من حمل وولادة لا ينسب إلى ذلك الرجل الذي لاعن، لا ينسب له الولد. هذه أخطر من الأولى طبعا، ينبني عليها حكم شرعي وأن هذا الولد ليس ولدي خلاص، والشرع سيقره بناء على قضية التلاعن. افرض بان بسبب من الأسباب بعد التلاعن وبعد انتفائه من الولد أن الولد له، ما الحكم؟ ما العمل؟ العمل على ما حكم عليه شرعا، ويتحمل إثم ذلك عند الله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بين عويمر هذا العجلاني وزوجه وانتهت القضية وفرق بينهما قال عليه الصلاة والسلام: انظروها، يعني ارقبوا هذه المرأة وفي أحشائها غلام الآن، فإن جاءت به أحمر قطط منهوس العقبة كما قال عليه الصلاة والسلام فلا أراه إلا قد صدق، فلا أراه إلا قد كذب عليها، لأن هذا من أوصافه هو عويمر. وإن جاءت به أسحم أدعج جعت مستجمع الإليتين فلا أراها هي إلا قد كذبت، هذه صفات ستبين بعد الولادة. فولدت فجاءت بالغلام على الوصف المكروه، يعني على الوصف الذي ليس من أوصاف أبيه الحقيقي أو أبيه العويمر الذي انتفى منه الآن. الآن بان للنبي عليه الصلاة والسلام أنها كذبت وأن الغلام ليس ابن العويمر، هل سينقض به الحكم السابق؟ الجواب لا، خلاص تتحمل ذلك عند الله، ها؟ وبقية يعني موافاة الحقوق عند الله عز وجل. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن، لكان لي ولها شأن. وإذا حتى لو الآن مثلا استخدمت بعض الوسائل الحديثة مثل بعض التحليلات مثلا الحمض شو اسمه هذا النووي كذا، إذا حصل بعد إقامة الحاكم الشرعي أو القاضي الشرعي التلاعن خلاص لا يعتبر به، لكن لو كان قبل يستخدم كوسيلة لإقناع الزوج لو كانت الصفات هي نفسها، الصفات كوسيلة إقناع له مثل القياس التمثيل. أما بعد استصدار الحكم الشرعي بقضية التلاعن اتفق عليها الطرفان فلا وجه ولو قامت أكبر بينة على أن هذا غلامه أو ليس بغلامه، وقد تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام ليس غلامه وأنها افترت وكذبت، ولكن ما سبق من كتاب الله الذي بني على قضية التلاعن سبق كل يعني عذر. فانتبهوا لهذا، وهذه من مسائل القضاء، يعني يعرفون القضاء يعني في أماكنهم، لكن حتى ما دام وصلنا إليها تكون عندنا خلفية عنها. قال: عرق نزعه، ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. عرفنا الآن يعني استخدام النبي صلى الله عليه وسلم القياس التمثيلي عليه الصلاة والسلام لإزالة الشبهة ودفع اللوث وتثبيت الحكم السابق أن الولد للفراش، لأن الولد ولد والأصل الحكم أن الولد للفراش. إذا كان عليه الصلاة والسلام في قصة عبد بن زمعة، قصة مشهورة جدا في الصحيحين، وسعد بن أبي وقاص صحابيا، عبد بن زمعة شقيق سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن أبي وقاص الصحابي المشهور اختصم في وليد، سعد يقول: هذا الغلام ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عاهد به إلي، فأنا أريد أن ألتحقه نسبا ورعاية. وعبد ابن زمعة يقول: ابن أبي زمعة ورد على فراشه من وليدة، يعني من جارية ملك يمينة وطئها فولدت على فراشه. بماذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الولد للفراش، هذا حكم شرعي، الولد للفراش، فإذا ولد الولد على فراش أبيه وزوج أمه لولدته على فراشه في حالة من الزوجية ولم يسبق قبل ذلك منه تهمة لها يلتحقه شرعا، ولا يحق له بعد ذلك أن ينتفي منه، ولا يبرر ذلك لا بلون ولا بحمض نووي ولا بحمض ما نووي، خلاص الولد للفراش. ولا يفتح على نفسه باب التهم والشكوك لا تنتهي هذه، وبقية الأمور ما في علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، لأنك ما تستطيع ولا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف كل أمر ويحكم فيه، حتى هو قال عليه الصلاة والسلام إنكم تحتكمون إلي، هو نفسه عليه الصلاة والسلام. ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر، يكون عنده قدرة على يعني الكلام، فيظهر أنه هو صاحب الحق، فأحكم له بنحو ما أسمع أو على نحو مما أسمع. فمن قضيت له، لأن في حقوق لو أخذت الآن الحكم القضائي ولو حتى من المسلم، هذا لا يبرر لك أن تأكل إذا كنت تعرف أنك ظالم، أو أتيت بشهداء زور، أو حلفت يمينا كاذبة. يحصل من الناس ذلك، يأتي بأربعة بخمسة بستين شاهد زور موجودين عند الدرج قاعدين، تدفع 50 لاجيك يشهد لك، ولا دو جد وما عندهم فيها فلوس يشهد، ويقتطع حقوق مسلمين مصيبة عظيمة، أو ينتفي من ابن له حقيقي، أو يلتحق ابنا ليس له، فيكون ظالما. قد يقضي القاضي بنحو ما عنده من شهود، ماذا ما يعلم الغيب، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. متى تستوفى الحقوق على تمامها وكمالها؟ فمن قضيت له من حق أخيه شيء فهي قطعة من النار، اقتطعها له، فإن شاء يأخذها وإلا يتركها. فلما كان الحكم سابق بأن الوالد للفراش، وهذا الغلام ولد على فراش زمعة، والدي عبد ووالدي سود أيضا، فإنه سيقضي به أنه ابن لزمعته، فقضى به كذلك، فقال الولد للفراش. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر فوجد في هذا الغلام شبها بعتبة، الذي قضى الآن بالحكم القضائي أنه ليس ابنه، وإنما ابن لزمعته باعتبار الولد للفراش، لكن الشبه بعتبة أبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الريبة، فقال احتجبي منه يا سودة، مع أنه قضى قضاء وشرعا أنه أخوها ترثه ويرثها، لكن قال احتجبي منه لاحتمال أن الشبه فيه نوع من تبات ولا، فما غير الحكم الشرعي حتى مع وجود الشبه، وحتى مع امرأة العجلان لما وجد الشبه على الوصف المكروه ما يغير الحكم الشرعي بذلك. وبالتالي ما في داعي للبحوث التي قرأت بعضها الآن في بعض، هل يستخدم الحمض لما يستخدم في إثبات النسب؟ لا، يستخدم متى؟ لإزالة لوث، كان يأتي شاكيا وزوجته مثلا ها قد وضعت حملة، وجد الغلام مثلا شبه بعيدة، ربما يحصل ذلك، يحصل يعني سبحان الله، فيقع في عنده ريبة أو شكوك لا مبرر لها، أوجدها الشيطان في نفسه ولا عنده أي يعني مبرر أو مسوغ لها، يحصل بعض الناس شكاك هكذا طبعه، فأقول ما عجل الولد يروح المحكمة شغلتي هذا، لا تزوج روحهم قاعد عنا هناك وريحنا وريح مملنا، تريد كل شيء باليقين 100% ما يحصل هذا. فالقاضي بحكمته إذا كان مجرد شك عابر، أو وجد الرجل مضطربا في شخصيته، أو يطرقه الشك دائما، يحاول يقنعه ولا يقيم الحكم بالتلاعن والانتفاء الأنساب، هذا أمور يعني عظيمة جدا، لما ينتفي من نسب الابن والابن لا يصبح لا نسب له، فيها مشكلة اجتماعية كبيرة، حتى ما هي مسألة يعني هذا كذا سهلة. نعم ربما المجتمع الإسلامي في عهد النبي يستوعب مثل هؤلاء الأبناء، لأن مجتمع يعني تحكمه شريعة، ولكن المجتمعات اليوم زي ما أنت عارف يعني ما يعني يضيع في هذا الخضم الحياة هذه إلا ما رحم الله، فربما يطلب شيء من هذه الأمور العلمية كمثلا تحليل أو كذا لإقناعه، إن كان يعني يحتاجنا لإقناعه أو إزالة ما، ربما يحتاج إلى ذلك كعامل مساعد للإقناع، لا أنه مقرر للحكم الشرعي. أما إذا كان اللوث كبيرا والشبهة كبيرة وحصل ذلك يعني لأمور يعني اقتنع القاضي بها والحاكم الشرعي وقام التلاعن، يفصل بينهما وينتفي من الولد ولو جاب التحاليل كلها بعد ذلك. سم أسمح لك، تفضل تفضل. نعم صحيح صحيح. يعني ممكن نقول نعم لا اجتهاد مع النص قطعا، ونقول أيضا حتى نكمل الفكرة والفائدة، هذا يعني إنما متى ينكر في المسائل الخلافية هذا ربما فائدة أخرى. أنت تعرف العلماء منذ القديم يختلفون في نظرهم للمسائل وفي أحكامهم، وتصل اختلافاتهم إلى حد التباين من حرام وكبيرة ربما إلى حلال ومباح، كيعني اختلاف يصعب أن توفق بينهم. متى يكون الخلاف معتبرا مسوغا لا ينكر على المختلفين فيه من الفقهاء، ومتى يكون غير ذلك؟ قالوا إذا نزع المخالف بقول اجتهد فيه وثبت النص الشرعي بخلافه، هنا لا عبرة بخلافه وينكر عليه بالنص الشرعي. أما إذا كانت المسألة من المسائل التي لا حسم فيها بنص، لا نص خاص ولا ربما نص عام يعني واضح وكبير، وتحتاج إلى نوع من الاجتهاد واستخدام الأقيسة للضرورة كما قلنا، هنا ليس اجتهاد وقياس ذلك الفقيه بحجة على اجتهاد وقياس الفقيه الآخر، وبالتالي لا إنكار في مثل هذا النوع من الاجتهادات. تفضل يا أبوي. بمعنى دكتور هنا، وانا الدكتور، الدكتور الطبيبي، فهمنا كروزومات هذا الشيء. يعني ليست كلها خرابيط، في اشياء صحيحه علميه معلومه معروفه، ويعني ولا تشاكل مع النصوص، ما تصطدم مع النصوص. نعم أحسنت. طبعا القضايا تفضل. هذا طبعا باب واسع كبير، وربما سنخرج عن أمورنا و يعني تحتاج متخصصين، وهذه قضايا طبية كبيرة، لكن في كثير منها حقيقي وصحيح، ويعني لا نكابر في رده، وأمور علمية ثابتة، ولا تصطدم بحمد الله مع الدلائل الشرعية في شيء، لا قليل ولا كثير. والمجامع الفقهية جزاك الله خير، المجامع الفقهية تهتم بمثل هذه القضايا، ومن فترة لفترة يعني يعقدون يعني مؤتمرات، ويستدعون أطباء، ويستدعون يعني كيميائيين، ويشرحون الموضوع، فيعني يسطرون فيها بعض الأمور الشرعية التي لا تصطدم مع الأمور العلمية ولا تنقضها، وتستفيد منها بالقدر اللائق والمحتمل في يعني مسائل القضاء قد يحتاج لها القاضي نوعا ما، يحتاج إلى شيء من هذا كعامل مساعد لا كعامل مصادم أو مناقض يعني للحكم الشرعي. طبعا الحكم الشرعي لا يقام على تحليل، يعني مثلا انتفاء الولد ما يقول والله انا حللت وطلع الكروموزومات وش اسمها هذه غير الكروموزومات، هذا كلام ما يعتبر شرعا. المعتبر شرعا تريد تنتفي من الولد، عندك لوث، عندك شبهة، ما هي الشبهة؟ القاضي هكذا يسأله، كانت شبهة حقيقية، يقيم حكم التلاعن وبه يفرق وبه ينتفي من الولد، ولو جاب التحاليل الناقضة كلها. التحاليل يحتاج لها كعامل مساعد، هذا تقريبا ما يمكن يقال الآن في مثل هذه القضية، ويعني ما نريد أن نستفيض في هذا، قد يخرجنا عن مرادنا ومقصودنا، لكن ما اقتنع به كل القضايا العلمية التي ثبتت طبا أو كذا ما صادمت بفضل الله حكما شرعيا ولا نصا شرعيا نهائيا بفضل الله، وهذا مما يدل على هذه الشريعة وضعها رب العالمين الذي الخالق المدبر سبحانه وتعالى، ولم يقع قط. بقي ما مدى الاستفادة منها في تقرير الأحكام الشرعية، هذا سيرد معك في الأهلة، سيرد معك في المواقيت، سيرد معك في القضايا الأنساب هذه، سيرد معك في أمور يعني كثيرة جدا كعوامل مساعدة، عوامل موضعة، عوامل مقربة. نعم لا أنها قضايا يقام عليها يعني حكم شرعي ينسب إلى الشريعة يعني المطهرة، وعلم ذلك عند الله. اقرأ. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء. قال البخاري: حدثنا مسدد، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. هذا استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لقياسه الأولى. أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، نذرت أن تحج فماتت قبل أن توفي هذا النذر، أفأحج عنها؟ هل يسوق تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحج عنها لوفاء لنذرها؟ فقال عليه السلام: أرأيت لو كان على أمك دين لمخلوق أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فقض الذي له يعني لله عز وجل، فإن الله أحق بالوفاء، أحق أولى أن يوفى، لأن النذر في حكم شرعي لله، في حق لله. فإذا كنت ستقضين حق مخلوق على أمك كدين فمن باب أولى وأدعى وأحرى أن توفي حق الله جل وعلا على أمك لأنها نذرت. وعلى هذا فقس كل حق استوجب على مخلوق فحق الله أولى وأدعى وأحرى. وكان يستخدم النبي هذا كثيرا عليه الصلاة والسلام. فإذا ثبت من هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يستخدم قياس التمثيل كما في قصة الأعرابي، وتارة يستخدم قياس الأولى وهو الأكثر في الدلائل الشرعية كما في قصة المرأة التي تستفتي عن حج أمها. وثبت من مجموع الحديثين أن مراد البخاري ليس القياس الاصطلاحي الأصولي الذي يراد منه استصدار حكم لا يعلم من قبل، وإنما مراد عليه الصلاة والسلام التقريب وإزالة الشبهة وتثبيت الحكم وبيانه، وذاك استخدم التمثيل والشمول، وعلم ذلك عند الله. باب ما جاء في اجتهاد القضاة. باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها ولا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. حدثنا شهاب بن عبادة، حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهاب بن عبادة كذا مكتوب عندكم؟ بن عباد. حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال إمامنا رحمه الله: باب ما جاء في اجتهاد القضاة أو القضاء نسختان بما أنزل الله تعالى لقوله تعالى: ومن لم يحكم. للشراح في تفسير صدر هذه الترجمة قولان: القول الأول أن المراد باب ما جاء في وجوب اجتهاد القضاة في الحكم بما أنزل الله، يعني يجب على من تصدى للقضاء بين المسلمين أن يجتهد أن لا يقضي إلا بشرع الله بكتاب الله، ولا يجتهد بقانون ولا دستور ولا برأي ولا بغير ذلك، فإن في ذلك سيعرضه إلى أمر عظيم. هذا الوجه الأول أو التفسير الأول أو المعنى الأول مما ربما تدل عليه صدر هذه الترجمة، وهو صحيح. والشرح الثاني والتفسير الثاني قالوا: باب ما جاء في اجتهاد القضاة في تنزيل أحكام الله المعلومة على المسائل الواقعة. الحكم قد يكون معلوم، لكن تنزيل هذا الحكم على تلك المسألة يحتاج إلى نوع من النظر والاجتهاد وإعمال الذهن واستيفاء الشهود وهذه مهمة القاضي. قد يكون الحكم معروف، مثلا شارب الخمر يجلد، الزاني يرجى، ما الحكم قد يكون معروف عند كل أحد حكم الشرعي، لكن دور القاضي أين يقع وأهمية القاضي أين تقع؟ عندما تؤتى له بقضية يقال هذا مثلا عليه زنا، هذا عليه كذا، هذا عليه كذا، هذا عليه، فيحتاج أن يجتهد في تنزيل الحكم عليه، ما مجرد ما يقال له كذا، يحتاج إلى أمور اجتهادية، وقد تحتاج حتى يصل إلى اجتهاد، إذا اجتهاد ذهني ذكاء منه خاص وتدبير ونظر والتوثق من صحة الشهود وسلامتهم والتوثق من كذا، ويحتاج القاضي إلى إجراءات معينة اجتهادية خاصة ذاتية منه حتى يثق هو باعتباره الآن تصدى لحكم شرعي عظيم، يثق أنه نزل الحكم الشرعي المناسب في موضعه، في موضعه المناسب بقدر الجهد والطاقة، حتى لا يقع فيه ظلم أحد وإيقاع عقوبة على أحد لا يستحقها أو نحو ذلك، أو يخطئ فينزل الحكم في غير موضعه فيكون قد حكم بغير ما أنزل، غير ما أنزل الله، يعني له وجه، بل ربما هو الأوجه وإن كان الأول ليس مردودا بالجملة، بدليل اختيار البخاري للآية التي فيها الختم بكلمة الظالمون. نحن ثلاث آيات، من لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، كلها في المائدة، من لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الفاسقون، ومن يحكم بما أنزل الظالمون. هنا اختار الظالمون فقط لحكمة، وهذه الحكمة لأن القاضي إذا لم يجتهد الاجتهاد المطلوب أو تسرع في الحكم أو حتى استغفر الله ربما يعني قد ربما يحابي أو جامل، قد يحصل ذلك، صلى يعني يهدي الجميع، فإنه سيكون نزل حكما في غير، في غير موضع، وهذا هو معنى الظلم. الظلم في لغة العرب وضع شيء في غير موضعه وإيقاعه في غير موقعه وإنزاله في غير منزله، هذه مادة ظلمة في لغة العرب. فلذلك من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم لغة، وإذا كان المسألة مسألة شرعية فقد ظلم شرعا. فحتى لا يكون القاضي من الظالمين الذين يوقعون الأمور والعقوبات والأحكام الشرعية في غير موضعها، يحتاج إلى اجتهاد، باب ما جاء في اجتهاد القضاء. والقاضي على أمر عظيم، مهمته كبيرة في الشريعة وفي المجتمع، عظيمة جدا، لا بد للناس من قضاء مفاصل الأحكام، لا بد، والله ما أنزل شريعة، الشريعة كيف تحكم؟ لا بد من قضاء يقيمونها ويصدرون في الأحكام، والمسائل الشرعية دخلها من الخلاف ما دخل، وحكم القاضي يرفع الخلاف كما هو معلوم. فالقاضي مهم جدا، دوره في الأمة والمجتمع مهم جدا، فإذا اجتهد في أن يحكم بشرع الله، ويحتاج إلى علم ومعرفة بشرع الله، واجتهد أن لا ينزل الحكم إلا في موضعه المناسب، هذا يحتاج إلى تقوى طبعا وخشية من الله ومراقبة بالدرجة الأولى، ويحتاج إلى اجتهاد وإعمال ذهن واستيفاء لشروط الحكم من شهود وإلى آخره، حتى يغلب على ظنه، قد لا يصل اليقين التام أنه نزل الحكم في منزله اللائق به، فيرضي الله من جهة أن حكم بشرعه، ولا يقع في ظلم للخلق ويعني محاسبة لأنه على يعني طرف وأمر يعني عظيم يعني خطير. هذا تقريبا. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها، مع أن القاضي على أمر عظيم وخطر كبير، إلا أنه متى قضى بالحكمة وبالشريعة ارتفع وشرف وكرم عند الله وعند الذين آمنوا، ومتى عياذا بالله يعني داهن أو عياذا بالله رفض حكم الله وحكم بغيره تماما، فهذا على خطر عظيم. ونسأل الله يعني ثلاثة في قاضيان في النار وواحد في الجنة كما تعرفون، ولا يتكلف من قبله، لا في استصدار الأحكام، الأحكام ثابتة في الشريعة، ولا يعني يتسرع في إصدار الحكم الشرعي قبل أن يتثبت التثبت الذي تبرأ به الذمة، ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. الخلفاء والأمراء هم في موضع الحكم والولاية والقضاء، حتى الحاكم يسجن ويضرب ويقتل ويأخذ من الناس ربما بعض الأموال، يعني يفعل أمور كثيرة فيحتاج فيها أن لا يفعل إلا ما يوافق شرع الله، ولا سيكون حاكما ظالما باغيا معتديا. ويعني منذ يعني قرون بعد الراشدين لم يكن يعني الخلفاء والأمراء على تلك الدراية اللائقة بشريعة الله والمعرفة بها، فيحتاجون إلى مشاورة أهل العلم إذا كان الأمير أو الحاكم لا يريد أن يقع في مظلمة لأحد ولا يصدر حكما بفعل الأمارة والسلطان على وفق غير وفق شريعة الله، فيكون مشاقا لله محادا له، ومن يشاقق الله فله شديد العقاب كما نعلم ونعرف. هذا هو حيثيات ويعني مفردات الترجمة. ثم صدر بحديث الحكمة، قال حدثنا شهاب بن عباد هو العبدي يكنى أبا عمرو كوفي، حدثنا إبراهيم هو الرؤاسي يكنى أبا إسحاق أيضا كوفي، إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. الحديث مر معنا في كتاب العلم ودرسناه بما فيه كفاية، والمقصود أن من كان غابطا أحدا على نعمة أنعمها الله عليه فلا يغبط إلا أحد رجلين، إما صاحب مال أعطاه الله مال فكان ذلك الرجل موفقا فتسلط على ماله فأنفقه، وهو معنى الهلك هنا في وجوه الخير، فاشترى الجنة بالمال وهذا موفق وقليل ما هم، والآخر رجل أتى الله الحكمة العلم كقاضي أو مفتي أو عالم فهو يقضي بالحكمة ويعلمها ويرشد الناس إليها، هذا أعظم. فإن كنت غابطا ولا بد فاغبط أحد هذين الموفقين، صاحب المال الذي ينفق في وجوه الخير وصاحب العلم والحكمة التي بها يقضي ويعلمها. وتقدمت مباحث الحديث في كتاب العلم. اقرأ. حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا، فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة، فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة قال حدثنا محمد هو ابن سلام البيكندي قولا واحدا، أخبرنا أبو معاوية هو الضرير واسمه محمد ابن خازم بالخاء، حدثنا هشام هو ابن عروة بن الزبير عن أبيه التابع عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة الصحابي قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا، إذا كانت امرأة حامل فدفعتها امرأة أو ضربتها أو رجل فسقطت أسقطت ما في بطنها من جنين، ما الحكم الشرعي؟ نحن نعرف أن القتل في الشريعة مقسم إلى ثلاثة أقسام، العمد وشبه العمد والخطأ. العمد فيه القصاص، شبه العمد يجتهد فيه فيلحق بأحدهما، والخطأ فيه حكمان، قتل الخطأ فيه حكمان بنص الآية التي في سورة النساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الحكم الأول عتق رقبة مؤمنة، والحكم الثاني دية مسلمة إلى أهل القتيل، وقدرت من أيام النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل، فمن لم يجد ما يعتق به رقبة ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين توبة من الله، هذا حكم قتل خطأ. فمن قتل جنينا خطأ كان يكون دفع امرأة أو ما الحكم؟ حصلت هذه القصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في كتاب الديات في البخاري هنا، أن امرأتين من بني لحيان من هذيل اقتتلتا، يعني صار بينهما نزاع، وإحداهما حامل فضربت إحداهما الأخرى وفي رواية فدفعتها فأسقطت ما في بطنها، فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل في رواية أخرى أنها قتلتها هي وجنينها، دفعتها فماتت هي والجنين، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بالحكم السابق، غرة، والغرة عبد وأمة وهو عتق الرقبة، مع الدية، والدية اختصرت من 100 من الإبل إلى 10، عشر دية الرجل الكامل، فيكون على من حصل منه قتل لجنين، واقتضت الحيثيات أنه قتل خطأ أن عليه الحكمان، الأول عتق غرة عبد أو أمة، وفيه تفاريع للفقهاء في سن هذه الأمة وسن ذلك الغلام وكذا، مع الدية تسلم لأهله، لأهل الجنين، وهي 10 من الإبل أو ما يقوم مقامها، كمئة شاة أو ما يقدر بالمبالغ المالية، فاختصر من 100 من الإبل دية الرجل الكامل إلى 10 مع بقاء العتق، لكن ليست رقبة بالضرورة مؤمنة ولا يعني كاملة كغرة عبد أو أمة، فمن لم يجد الغرة هذه استوجب عليه ماذا؟ صيام الشهرين لأنها طهرة وكفارة. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في المرأتان اللحيانيتان الهذليتان التي اقتتلتا فإحداهما أسقطت الأخرى أو دفعتها أو ضربتها على بطنها، اختلاف الروايات، فأملصت وأسقطت ما في بطنها، حتى جاء ولي القاتلة معترض على ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كيف ندي من لم يشرب ولم من لم يشرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. هذا حكمه العربي، كنا قاعد في عشيرتي هناك فتفلسف، فقال هذا سجع الكهان، جمعت اعتراضا وكهانة فيها الغرة وفيها الدية. فعمر ما كان عنده خبر بهذا الحكم النبوي السابق، فرفعت في عهده إليه قضية أن امرأة دفعت أو ضربت فأملصت وأسقطت جنينها، فقام فخطب، وهذا موضع الشاهد، لأن من أجزاء الترجمة ومشاورة الخلفاء، إذا كان مثل عمر في علمه وجلالته وفقهه إلى آخره، لما جاءت مثل هذه القضية ويمكن يجتهد فيها ولا ما يمكن؟ ممكن يدبرها بعقله ويشوف والله يقول هذا جنين صغير نحسبها يمكن يطلع له 20 إبل ولا يعني ممكن، ما هي قضية غيبية تحتاج يعني إلى كذا، ومع ذلك ما تجرع حتى قام فخطب يستفتي ويشاور أصحاب النبي هل عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى إذا عرضت لهم مثلا أن يستشير أهل العلم حتى لا يحكم بجهل وضلال وظلم وبغي. فقام المغيرة بن شعبة قال أشهد أن النبي قضى في مثل هذه الحالة بغرة عبد وأمة مع الدية، طبعا لم يشبع ذلك عمر ولا حتى قال تأتيه بالمخر، يعني يريد يتثبت شاهد آخر، إن الشاهد الواحد ربما يعني وهم، ربما فهم الأمر من النبي على غير باب، فإذا جاء الآخر ازداد الأمر تثبتا، فجاء محمد بن مسلمة فشهد بمثل ما شهد به المغيرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين إذا أسقط ويعني حصل من قتل الخطأ بغرة عبد وأمة تعتق، فإن لم يجد ذلك الصيام شهرين هو المنتظر مع الدية، والدية عشر الدية الكاملة 10 من الإبل كما قلنا قبل قليل. موضوع الشاهد مشاورة عمر وهو خليفة لأهل العلم، فوجب على كل من تولى أمرا من أمور المسلمين ألا يفتئت بين يدي الله ورسوله والمؤمنين بحكم حتى يشاور أهل العلم ليبرئ رقبته هو أولا قبل كل شيء. زادنا الله وإياكم علما وفهما، اللهم علمنا وعلم بنا وأصلحنا وأصلح بنا وارحمنا وارحم بنا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.